عباية دبكة ورنة زغرودة قرسو لمة حباية دبكة ورنة زغرودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة ونرمي عالدرب ورودة دبكة ورنة زغرودة عرسو لمة